قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ثم أورد هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ورواه أبو حاتم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فذكر شرار الناس وذكر صنفين من شرار الناس. الصنف الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي الذين تقوم عليهم الساعة وهم آخر من يوجد في نهاية الدنيا من الناس، والساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ينتهي الدين ويذهب ويبقى شرار الخلق، فأولئك تقوم عليهم الساعة، أهل شرك وأهل كفر وأهل ضلال وأهل باطل، ولا يبقى من الأخيار أحد، لأنه جاء في الحديث أن الله عز وجل يرسل ريحا فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.